وصل ماناغوا أول أمس الاثنين تشير يونغ هين نائب رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المبعوث الخاص للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون رئيس لجنة شؤون دولة للمشاركة في مراسم التولية لرئيس جمهورية نيكاراغوا.